هم يوها وجايين عاد اللي اكلها يا قرف كاين مبلكه كانوا لا يصبوا فيها شي من مبلكات شي منها وسترت يا قرفوا يا ملاو يقربوا يا قرفوا يشربوا واللي منهم كان له يستحم يمشي يستحم وهو اللي امسك اصبعه لعل قربت الملك تتوقف ما فات شرب ذا العسكر صلى الله عليه وسلم. منين يقترح لي حد من اصحابه اقتراح سليم يقول له ايوه وقت يعطيهم على الموشة القصيرة وقت مالينين هم الليل ودون عتلهم مولانا مولانا راضي وها هم اللي نعطيكم الموجة الأخرى وها مولانا راضي توما صنادر المولانا عاطي لرقابكم وانا نقودكم اللي بدل قال مولانا ما خارج ما هو الخير إنين الشرب وقالوا له ما يترى في حد الدنيا طنطنت مثل ذاك شرب ذاك اعتق ذاك اصطحن ذاك عد لقرم مترى وبيدونات إلى هذا خالقي أيوة ما ترى حد ما يرفض صبعه له وقعار بلاتي بس من أميهاتكم انتم لقاع ما فهم بلو لا إله إلا الله الطعام يعود قليل والخطار ياسرين يطرح الطعام وتم ولا يوكل مرة واحدة من الصحابيات خارج الشي مذبوحة وعاد الله أن يجي حد يعطيه منها عظام وعاد الله يقول واحدة من الصحابيات يقول له أعطيني عظام من الحمل أعطيهم الفلام عاد الله تمشي وتجيب له شي ولا يقول له جيبي لي شي ويجي حد هاني ويقول له أعطيني شي ويجيب يعني قالت له يا فراق ما يتركون اللي أعطيته قال له لو أنك قبيل بعد تميت الله ترجعي ولا هي تقبضيه التميت لا تجبر شي تعطيه لهم إلى ما لا نهاية قبيل ما تقولي انه فرق تم الا ان تمشي داخل ايدك وداخل اخر ما هو فيك انت امر غريب امة صدقت مع الله ان تصدق الله يصدق يعني يعلم الله منك صدق تفطن مولانا قريبا مجيب انتم ماذا فهمتوه ولا ما سمعت الحديث اللي مرست لكم قدر من قدو قاع ما نطوله معاه حتى به اللي قدر من معاني فات خط معانا في حديث جبريل أخبرني عن الإسلامي وفات تخط معانا بني الإسلام وسبحان الله من المخلوق اللي قال له الإمام النووي المخلوق ذاق طعم الإيمان وحقيقة العرفان وعاد من آدم الجيم من الحديث ينقر فيها أمخها ودسمها وهي كاملة ملانة يلود الأشياء منها كل حديث يجاوب بها على نقطة من الدين ما جات في الحديث الأخر جابنا الإسلام وجابنا النية وجابنا بنية وجابنا الدين النصيحة وجابنا يجمع خلقه أحد يجمع أحدكم خلقه في بطن أمه 40 يوما إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة الحديث يا رب عبد الله بن مسعود وذا كلها باب من باب سوء الخاتمة ومن باب قبول الإمام ورجاع الناس اللي تقاتل شنو الطريقة اللي يعود بايح بها دم مرقاش وكل حديث يجيبه ذاك لا يقلق به قوة من فجاف الجهل مولانا لو أن ما جاء في هذاك الحديث ما تفاصل معنا ونعرف من هذا الحديث إن شاء الله نمزدنا نقريكم معناه نخارج من الوجه اللي يعود ماشي على وجه الأرض وهو من نفسه جهر ذهومة يعدي ولذلك الإنسان اللي قط تزوج يعملوا الآن ما هو متزوج يعني يزنى تعتبر الشريعة جرثومة ضارة يا الله يا الله ينقتل ولذلك الشريعة تقول انه يا الله ينقتل به اللي مات له مصلحة الأرض حدثنا هو قط تزوج يعني العياب الله يصب المعليه لا ينزل الجنابة قالوا انها تكز الأرض منه كيه الجلد المطروحة في النار تشكو إلى الله من القطرات اللي قطروا عليها الأخبار هذه القطرة القطرة ما يحلى الأخبار الزنا أمر عظيم وعليه عود الإنسان كاترته الشريعة هو مقوطر يتي وطوجن وبدياره وهو نين خرص فوجهه ذه طايح بين تيرو به الله شدة المعاصي ما عليه نور الإيمان ولا سيما المسلمين به الله فرجوا يعني مدارا ينهي عن الزنا يقول لا تقربوا الزنا لا تقرب لأن الزنا في إماص، ينين إماص عليك ويلك، ما ترى يصلح لك إيمان ولا دين. واحد ينين يشبر دقيقة مع أمره يعدل معها الإحلال ذيك الدقيقة ويرعى من مس ويمس يا أجنبي، ينين يخرص الأجنبية تقض منها لطعة في نقر قلبه تشعله ما ترى يقبل الحق بالصورة الكاملة، يعني يسمع كلام أجنبية ويتلذذ به، وهي كذلك نفس الشيء يخرج له سم قاتل. ولذلك مولانا يقول ولا تقربوا، ما نهى مولانا في القرآن عن الزنا، ما يقول لا تزنوا، يقول لا تقرب، لا تقرب ولا تقرب من الزنا. عرف انك ما تقرب منه ما صبت، ما ترجع سليم. والعياب الله الواحد يفوت قد 40 سنة وهو يدور يرجع له حلاوة الإيمان، ما تلجابرها من الزانية واحدة، الزانية واحدة بعدته من حلاوة الإيمان، ما تلا يطمئن. وش هو ينقل عنه علامة الخير؟ والزنا اليوم منتشر، منتشر. أيوة، ولا يكثره مبدأ ما دار مولانا فيها الأمراض القلب علاج. هذا ما هو كلامي أنا، ذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ما ظهرت الفاحشة في قوم حيث يعمل بها علانية إلا فشا فيهم الطاعون والأوشاع التي لم تكن معروفة في أسلافهم. تخلق أمراض ما قد تسمع به، يعودوا الأطباء حائرين. ذاك يفحص، يفحص الماء، يفحص البول، تفحص الخامة، يفحص الدم، يفحص شنو المخ، يقيس كلام، يعودوا الأطباء حائرين. أمن أدري شنو، لأنه في سم المعصية وليش يسا ما تكتشف الزنا. داروا مولانا مع قتل الروح ان هو حد قتل رجاج منطقة، وداروا مع الكفار الزنا امره خطير وكافي من عقوبة الله. انه قال ان رجاه يزنى وهو قط الزوج، قال انه يا الله ينقتل وانه ما جاي زنى، يرقوا قلوبنا عليه والله نبقوا انه يترك. قال ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، لا تشفق ولا يرق قلبك على مخلوق الزنا، لا خير فيه. ولذلك الصحابة الواحد يتزوج ما عنده مبية ليلة، ويتزوج هو فقير وهي فقيرة، ألا يدور إياك يسلك روس من الزنا. ولذلك موسى عليه السلام إن حافظ على فرجه ورسوله ويكسع ما جاءت الرسالة، وأعطاه مولانا طفلة ماء الفواحش ما تعرفها، حتى أنها من شدة عفافها مربي على أنها غنمها ما تتخلط مع الغنم، وعلياتهم ما يتخلطوا مع الرجال حتى عندهم الحاسي، إن عادوا جوهم من نبتهم القطر مولانا طفلة منهم، ولان يفوت معاها فترة وهو مسكين الله ما عنده 5، وكاريته مدع لأنه يضل سارح لها وأن يروح في الليل يعطوه باش يتعشى، وهو من سابه وهو عريسهم والجاه اللي نبته، يا غار الله خايف من الحرام إلا أني ننبلص من عندهم معاه المرأة ومؤسسة الأسرة على النوع من الطهارة. نودي يا موسى إني أنا ربه، خارج الله الخير، طهارة الفروش أمر ما يجيبك ما هو على تفريج الكون، لا تزنى أمر تبقيها حاول تجيب هذيك الدقيقة، أمر تبقي راسل تحاول تعدل معها علاقة حلال ولو دقيق. والزنا تفوبي ملاهنين يمشي سمه في الأعظم، ما تلا يصلح، ما تلا يصلح. هذا قايل لكم وسمعوه كاملين، توبوا المولانا من اللي فات مضى، اللهم تب علينا إنك أنت التواب. وانواه كاملين صادقين، انكم ما ترى واحد منكم يرتكب الفاحشة ما دام حيا، يا غير عودي لقى اجعاد بينه معاه رغبة يبحث عن طريق الحلال، ولو ليلتين ولو ليلة ولو ساعة يرضى الله. وقد يخلق الله من ليلة واحدة ولدا صالحا يدعو لك بالخير، قد يرزقك الله للحلال انك حكمت راسك عن الحرام، عند منين تحوز على الفراش وتبات انت واسرتك في الحلال. مولانا يقول وأنكحوا لأيام منكم الصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. وحد يسأل مولانا بالدين دور يخلص بارد الأخلاق تمدين على مولانا تخلص تتزوج الدور مولانا يغنيك تقاطع للرزق عن طريق الحلال وتغفر عنك الحرام. إن تصبر الدور من مولانا ينجز لك وعد الله لا يخلف الله وعده. يا غالي امتحن عباده كانوا ثابت والله ما هو ثابت يعني يثبتك وهو ما كذا. قالوا على ان امرأة العزيز اللي طلبت من يوسف يتزوج بها ولا طلبت يتزوج همت انه يزن بها وهو معصوم. نهار ذاك قالوا انها ندخلها الاسلام وانقادت عاد تجي ليوسف الدور ويسلف له وتعطيه. قال بعض الكتب الله اعلم انه سولها يوسف. قال هذيك الساعة لهي تموتي بيك عزتي ودارك ما تيتي ترغب فيي بذاك المعنى. قالت انها لما قطع عمل ايماني راغبت في غير الله شي كان راغبت عن غير الله انني خالطها الايمان صبحت شهوتها مات لا تتقودها الى الحرام. الاسلام فريه معلوم واحد بل منين طرحت له المعصية ذا هو بدأ. وعنكم بعد ما تعود المرأة لإنسان خالقة قاعدة واسمعوها أقل الشيء للمخلوق ذاك المحكوم عنه ذاك اللي عارفين يعني تعود لك ما تخرص لجانب يعودوا خرصوك. ما تتعلق ما تتعلق بغير الله ما بخسك مولانا عنه ولا تتعلق بالله عن غير الله مع دوار وجهه يتمنى وتخرص. وجربها المخلوق اللي ما يخرص الأجنبيات يعود ويتمنى ويخرصه ولذلك وحتى يعتبر أنه لا هو الأجنبي قاع لا هو الراجل لمرانية وخاض عليها الكويرد يخاض عليها الراجل اللي السني بالحيط وطيب تنطر على وجهها من قد ذاك اللي متعدل وبسعودات ولو خرتك شاحن طرفا هذا عتروس ما هو راجل هذا ما هو راجل لا واقع يريتوك سيارة تعود ماشية تمنها تخرص وهي أجنبية والدور لجانب تمنها لاش قيدها لا يتوقف الوتنين يقضى العمامة وحاول إذا هو لبلحيته تشير لنا ما عينها لي ما عينها لي ما عينها لي ما عينها لي إني تشوفوا الصقع. وقلت لكم في ليلة ماضية أعلننا لقاها كارم ولقاها مخالف السنة وشوفوا لا تشوفوها علي ولا تنفقعوا لا قلت لكم الحقائق. حد يبقي مدة لا يقول لها لحد ما هو منافق لها ولا هامت السياسة. طبعا شفتوا العي دارك يجي الواحد كارض ويجي يسول من درى السيد الفقيه هذا كبش كانوا ينزل السنة يقول لهم ماله يقول لي تمان ما مقطع وذنه. نقول تعرفوا اللي نقول له شفت الشريعة نقول له زينة قالت النقاح السنة حتى السنة ما هو الفريضة ان حد كامل مقطوع منه الشي ومقول الشي ومقلوع منه الشي ما يقدر يصرح. توما لكن فهمتوه توما وفاركم معكم وفي سنين هنا يعود الكبش مقيول الكبش ها انت ما تنزل السنة بك اللي مقطوعش من ودنك وراه ما هو قاطعها قاطعينها موريتاني يلي صقعد وقطعها تكون من ينزل السنة. إن قال انت كبيش ما تنزل السنة ما الفريضة أخبار حوز الله يحلم. ايوه انتهى الدرس ايوه انتهى. نعم الله يشفي مرضانا ومرضاهم على شوفوا احنا هادو يلا نعودوا نحاولوا نحامروا اهل بدر لا نحامروا طول الحمار بعد ما يغلبنا. اهل بدر مع النبي صلى الله عليه وسلم اهل 813 وانتم لله الحمد الالاف. هادو الصحابة لله 813 يلين استغاثهم مولانا مشى الملائكة قال. إيش نوع من الفرج ما كان يخطر بالها. قال الملائكة تقضوا تساعده، معناها أن العباد مولانا يجتمعوا بليده وعودوا صادقين، يلين يلحوا لمولانا حتى على جنازة مطروحة غاضب عليها الملك ارتفع عن العذاب. ولذلك حد منكم مات يلا يلوذ له الجماعة من أهل الخير. كان إذا توجهت المولانا يجي الخبر من مولانا عجلا يا ملائكتي أهنا أنا توجهوا لي عباد ما نرد، وحاولوا كاملين يعود كل حد منكم بأصحابه من عباد مولانا إلى مات يعود من مرقب واحد إلى قال يا ربي إن قالوا هذا المتوجه أنت فيه معطيلة. ولذلك عاد يكثر على الميت من الجماعة الطيبة، اليوم تحصر 100 رجال وهي أعظمها ما ينكسر. يلا تلوذ له الخير القد يكانهم كامري لا تحمول يا ربي لعل يعود من بينهم مخلوق محسوب له قاعد حسابه. يقول اللهم اغفر له إن قال إيه ما تلشي اللور الله إلا أغفرنا الله إلا ما أغفر له معطي له ياك. حتى هذا المخلوق اللي مرق من الدنيا وجاء المولانا وعادي راعي في النتائج والملائكة مستعدين يتهيئوا له يفتشوا إيش الخبر. خلوا ذا المخلوق خلوه عام لا تفتشوا أنا نعلم بحقائق يا غير توجه لي في مدى ما رد. هذا من فائدة المسلمين يا الله مدى يتعود من اجتماعه، وفائدة الاجتماع بيوت الله إلى مرض مخلوق والله اضطرر والله ما كذا كذا يعود عنده مدى من وراه إن تلجئ المولانا. ما زالوا يطلبون مولانا يحس المريض بعافية طرأت على جسمه به اللي ذا عند مولانا سريع ما شفت الصيف يعود أول نهار الحيوان يقيم والشمس حارة تحرق والناس قانطة من السحاب ومن آخر النهار رافدهم السين ويقول إن الصيف مات بين أول نهار وعقابه يتحول من شدة الصيف إلى بداية الخريف المحقق. هو مولانا يتغير الأمور يغيرها تغيير تام، نظرة من الله بالرضا تحول الكافر الشقي إلى ولي محقق. تعود أول نهار شقي محقق وعقاب ولي مدقق. يا الملك رضية وين يرضى يقلب ذفر قادر كريم. سالم مولانا نوراته التي لا شقاوة معها. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا فتاح. نسألك اللهم بجميع أسمائك وبجميع صفاتك نسألك اللهم بذلك كله لا تترك لنا ينبغي إلا غفرته وتجاوزت عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب والدينا ومشايخنا وأحبابنا سير موتانا والمسلمين أجمعين. اللهم لا ترك لنا ينبغي إلا غفرته، اللهم لا تترك لنا هما الا غفرته ولا هما الا فرجته. يا ربي لا تترك لنا هما الا فرجته عاجلا غير الرأي بالعافية والصحة. يا ربي لا تترك لنا هما الا فرجته، يا ربي لا تترك لنا هما الا فرجته عاجلا غير الرأي. يا ربي يا كريم يا منان لا تترك لنا هما الا فرجته بالعافية والسرور عاجلا غير الرأي ولا عيبا الا سترته في الدنيا والآخرة. يا ربي لا تترك لنا عيبا لا سترته في الدنيا والآخرة وكفيتنا امره. يا ربي لا تترك لنا عيبا الا سترته علينا في الدنيا والآخرة ولم تؤاخذنا به ولا مرض إلا شفيته. يا رب لا تترك لنا مرض إلا شفيته. يا رب لا تترك لنا مرض إلا شفيته. يا رب اشف مرضانا وارحم موتانا. يا رب اغننا بشفائك ورحمتك عن رحمة الأطباء ودواء الأطباء إنك السميع الدعاء. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم ارحم موتانا، اللهم انزل على موتانا من عظيم الرحمة وعظيم التبشير والغفران والتجاوز ما يحيط بكل ما عليهم من حقوق والتزامات. اللهم انظر إلينا ووالدينا ومشايخنا وأحبابنا نظرة رضا لا سقط معدها ولا معها أبدا. هب لنا منك العفو والعافية والمعافاة الشاملة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم لا تترك لنا علة إلا صرفتها. أجرنا من جميع العلل. اللهم أجرنا من جميع الحوادث. اللهم أجرنا من جميع الحوادث. اللهم اجعل كل مفاجأة لنا مفاجأة سارة. اللهم إنا نسألك فجاءة الخير ونعوذ بك من فجاءة الشر، نعوذ بك من جميع الحوادث، نعوذ بك من جميع الآفات والمكروهات ما ما أحاط به علمك بالدنيا والآخرة. لا تترك لنا مرضا إلا شفيته. يا رب لا تترك لنا علة إلا صرفته. يا رب لا تترك لنا علة إلا صرفته. يا رب هب لنا منك العفو والعافية والمعافاة الشاملة الدائمة في الدين والدنيا. اللهم هب لنا منك العفو والعافية والمعافاة الشاملة الدائمة في الدين والدنيا. اللهم هب لنا منك العفو والعافية والمعافاة الشاملة الدائمة في الدين والدنيا. اللهم أجرنا من جميع العلل. اللهم أجرنا من جميع العلل. اللهم أجرنا من جميع العلل. صرف عنا جميع العلل. اللهم صرف عنا جميع العلل وأجرنا من جميع العلل. عافنا اللهم من العجز والكسل. اللهم عافنا من العجز والكسل. اللهم نجنا من التواني والفشل. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم أكرمنا ولا تهنا. اللهم أكرمنا ولا تهنا. اللهم أعطنا ولا تحرمنا. اللهم آزرنا ولا تعارنا. اللهم آزرنا ولا تعارنا. اللهم ارضى عنا وارضنا. اللهم ارضى عنا وارضنا. اللهم ارضى عنا رضاك الأكبر لئلا سقط بعده وارضنا. اللهم عافنا ولا تبترنا. اللهم عافنا ولا تبترنا. اللهم حق إيماننا بك وثبت اجعلنا ممن قالوا ربنا الله ثم استقام. اللهم ارضى عنا الآن رضاك الأكبر الذي لا سقط بعده ولا معه إنك سميع مجيب. اللهم ارضى عنا وارضنا. اللهم ارضى عنا وارضنا. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يا رب العالمين اجعل اجتماعنا خالصا لوجهك. اللهم اجعل هذه المجالس مجالس تباهي بها ملائكتك وتذكرنا بها في الملأ الأعلى عندك. هب لنا من بها منك سعادة المحيا وسعادة الممات، إنك مجيب الدعوات. اغفر لنا بها كل ذنب، استر علينا بها كل قبيح، أمنا بها من كل مكروه، أصلح لنا بها كل شأن، كفر عنا بها كل لحظة لا ترضيك عنا، إنك سميع مجيب. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. لا تنسوني من صالح الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.